السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، الله ربي وربكم أسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون خالصاً لوجه الله الكريم، وأن يجعل هذا الجمع جمعاً مباركاً موفقاً في أمور دينه ودنياه. قبل البدء، سمعنا كلام الشيخ الإمام في المقدمة، ولقد ألبسني ثوباً أوسع مني، والله أسأل أن أكون عند أحسن من ظن الجميع. أيها الأحبة الكرام، إن من المعلوم قطعاً أن كل إنسان في هذه الحياة على اختلاف ديانات الناس وأجناسهم وألوانهم، كل يطلب السعادة، وهذه السعادة التي يتمناها كل أحد لا تحصل بالتمني، وإن شئت فقل إن السعادة الحقة سعادة واحدة، لكن لكل وجهة هو موليها. هذه السعادة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق، وفي لفظ ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. أخرجه الإمام مالك والإمام الحاكم في مستدركه. فانتفاء الضلالة عن حياة الناس يلزم منها أن تحل السعادة مكان الضلالة، وهذه السعادة كما سبق آنفا لا بد لها من بذل مال وبذل وقت وبذل جهد، وقبل كل ذلك أن يكون ذلك المبذول مقرونا بالإخلاص لله عز وجل. إننا نرى في واقع مجتمعنا أمورا تجعل الحليم حيرانا، أمورا يتفكر العاقل فيها فيرى تناقضا عجيبا ويرى انتكاسا غريبا. سمعنا في كلام الشيخ المقدم أن هذا الأمر ينبغي أن يعلمه كل أحد، خاصة إذا عمت البلوى بوقوعه. وإننا نرى في أوساط أناس مسلمين نحسب أنهم أبعد الناس عن تلك المزالق والقوادح، إلا أن العجب الذي لا ينقضي أنهم قد رتعوا في أوحالها، والأدهى والأمر أنهم قد دافعوا عنها بل وذموا من نقدها. وإننا نعلم جميعا أن حاجة الناس إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة، ألزم بل وأكمل لحياتهم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فبالوحيين نجد السعادة، وبالوحيين نتجنب طريق الغواية، وبالوحيين تكتمل أمورنا وتصفو علاقاتنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات: والناس بحاجة إلى ما جاءت به الرسل، يعني من الوحي، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن في فقدان الطعام والشراب موتاً للأبدان، وإن في فقدان ما جاءت به الرسل موتاً للقلوب. ومن المعلوم قطعا أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان، فلو أن المسلم مات جائعا عرياناً مريضاً وهو مطيع لله فذلك خير من أن يموت شبعاناً ريّاناً قد حاز الدنيا بحذافيرها ولكنه قد مات على سخط من الله تعالى. هذه القوادح التي سأذكر بعضاً منها، قد يقول قائل لا نرى بعضها في مجتمعنا، وقد يقول قائل إن نيتي فيها حسنة وطيبة ولا أريد بذلك إلا الخير، وكل هذا لا يشفع لصاحبه. من التناقضات التي نراها أن سواداً من المسلمين قد عض بالنواجذ على عادات فيها مخالفات للشرع وفيها مناقضات صريحة لنصوص من الكتاب والسنة، بل ويتوارثونها جيلاً بعد جيل. ولو أنك حركت ساكناً في هذا الأمر لنظروا إليك شزرا وعابوك ونقدوك بل واتهموك. ولا شك ولا ريب أن هذا من تلبيس إبليس وأن هذا لا يبشر بخير، فإننا نرى شرذمة اليهود والنصارى على تحريف دياناتهم وتغيير كتبهم من أشد الناس تمسكاً بباطلهم. وإن كنا جميعاً لا نقرهم، لكن الشاهد من الحديث أن القوم يحافظون على هذه القدسيات وعلى هذه التعاليم الدينية التي زعموها أشد المحافظة، بل وقد يتنازل عن كل شيء إلا فيما يتصل بعقيدته. وإننا نرى انتكاساً لهذا الأمر، فترى أن بعض وإن شئت فقل إن كثيراً من المسلمين لا يتحرك له جارحة ولا يتأثر طرفة عين إذا تكلم في حق دينه، بينما نراه يقوم ولا يقعد إذا تكلم في ذاته أو فيما يتعلق بشخصيته. ورحم الله الإمام ابن عقيل عندما قال ولو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالعادات لصلحت لهم كثير من أمورهم، لكن الذي حصل عند كثير من المسلمين لا نقولها تشاؤما حاشا وكلا ولا لعل، ولكن أقولها من باب الحذر حتى نحذر ونحذر من أن نقع فيما وقعوا فيه.